الحكم الشاملا العاما، فما شاءه تبارك وتعالى الآن لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى، ومشيئته ناسبة جل وعلا، كما أن قدرته سبحانه وتعالى شاملة، إن الله على كل شيء قدير، وما شاءه تبارك وتعالى نفسه لا يستطيع أحد رد ومنعه. وقال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعطاؤه تبارك وتعالى كلام، ومنعه كلام، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالآية فيها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، فيها أيضا الرد على المعتزلة وغيرهم ممن ينكرون هذه الصفة وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه أيضا فيها إثبات مشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. قال: ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومعنى قوله لو شاء الله ما قتلوا أي لو أنه سبحانه وتعالى شاء عدم الاقتتال لم يقتل أو لم يقع منهم اقتتال، لأن الملك ملك الله عز وجل والخلق خلقه، ولا يمكن أن يقع شيء في ملك الله تبارك وتعالى بدون مشيئة. فكل ما في كل ما يقع في هذا الكون فهو واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهنا قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، لأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الآية فيها إثبات المشيئة لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة كونية، أن المشيئة كونية والإرادة مقدمة، فتكون إرادة كونية تكون مرادفة المشيئة، وقد تكون إرادة شرعية دينية، قد تكون إرادة شرعية دينية. أما المشيئة فهي مشيئة كونية. قال: ولو شاء الله قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال: وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. قبل الكلام على هذه الآية نقف على كلام ابن القيم رحمه الله متعلق بقوله سبحانه إن الله يفعل ما يريد. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: قوله فعال لما يريد دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل ذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن عادلا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته متعلقة فعل الإنسان فلها شأن آخر، فإن هنا إرادتي إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا. وليست متلازمتين، وإلا من الثانية الأولى من غير عدل. الرابع فإرادته وفعله متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف مخلوق فما ثم فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى. الخامس إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الإطلاق. السادس إن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. هذه فوائد سلطها ابن القيم رحمه الله من قول الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. قول شيخ الإسلام رحمه الله وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هذه الآية ساقها لأن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهي من صفاته الفعلية في كتابه والسنة السرية عليه الصلاة والسلام. وقوله إلت أي جللت حلالا لكم مبيحت لكم ليس حرمت عليكم وحلت لكم بهيمة الأنعام، والمراد بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، وسميت هذا الاسم لأنها لا تتكلم وقوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم في القرآن تحريمه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إشارة إلى قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر آية. وقوله تبارك وتعالى غير محل الصيد وأنتم حرم أي فيه النهي للصيد لمن كان محرما، فيه النهي عن الصيد لمن كان محرما غير محل الصيد وأنتم حرم. قال إن الله يحكم ما يريد أي أنه سبحانه وتعالى يحكم ما يريد من تحرير وتحكيم، فحكمه جل وعلا والأمر أمره فهو الذي يحكم جل وعلا، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الطيب، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال إن الله يحكم ما يريد، وهذا فيه إثبات صفة الحكم لله الله يحكم، وأيضا فيه إثبات صفة الإرادة. والحكم الذي هو صفة الله عز وجل قد يكون كونيا، قد يكون حكما كونيا، وقد يكون حكما شرعيا، قد يكون حكما كونيا وقد يكون حكما شرعيا، مثل الإرادة والإذن والإجابة كلها تقسم إلى قسمين إما كوني أو شرعي. وقوله ما يريد هذا في إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وكما قدمت الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وهذه مرادفة للمشيئة، وكل ما أراد الله سبحانه وتعالى كونا لا بد أن يقع وفقا لما أراد سبحانه وتعالى. النوع الثاني إرادة شرعية دينية، إرادة شرعية دينية، وهذه إرادة المحبة والرضا، وهي تتعلق بالأمر ما أراده شرعا أي ما أمر به سبحانه وتعالى. وتجتمع الإرادة الآن كونية قدرية الشرعية الدينية في حق المطيع. العبد الذي أطاع الله سبحانه وتعالى هذا أراد الله منه الطاعة قولا وقدرا، وأراد منه الطاعة شرعا ودينا، اجتمع في حقه الإرادة، وتمثل الإرادة الدنيا في حق العاصي. في أراد الله سبحانه وتعالى منه كون عاصيا قولا وقدرا، ولكن لم يرد منه العصيان شرعا ودينا. والذي لا يفرق بين النوعين فيسأل الإرادتين بمعنى واحد نظل في هذا الباب كما ظل السهلية والقدرية وغيرها. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يقعد السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قوله فمن يرد الله أن يهديه في إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، فالمراد الإرادة هنا أي الإرادة الكونية. فمن يريد الله أن يهديه أي من أراد الله كونا وقدرا له الهداية شرح حسبه الإنسان، ومن أراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا له الضلال جعل صدره طيب حرجا لأنما يصعد السلام. فالإرادة هنا إرادة كونية قدرية وهي بمعنى المشيئة كما قدمنا، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. فإذا قولك من يريد الله أن يهديه من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله من يشاء الله أن يضله. فالإرادة هنا إرادة كونية قدرية، وهذا في أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلهذا قال سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي صدقة الحاجة يقول عليه الصلاة والسلام من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فسبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ومنه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء بعدله. فالأمر بيده، وقلوب العباد من الصعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا الهداية لا تفقد إلا من الله، والنجاة من الضلال والسلامة منه لا يفقد إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كل ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، أي اطلبوا هدايتكم مني لأنها بيد الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله يشرح صدره للإسلام أي يوسع صدره وقلبه للإسلام وقبوله، ويعطي لقلبه النور نور الإيمان واليقين، ويشرح صدره للقبول لقبول الحق والإيمان والتسليم. قال عز وجل فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب، يلقى الله في قلبه نورا فينفتح القلب ويرتفع ويكون مقبلا مقبل على الله سبحانه وتعالى. وهذا من أراد الله سبحانه وتعالى فيه الخير. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من يرد له فيه خيرا يفقه في الدين، لأن قلبه يتسن لقبول الحق وينشرح لذلك هذه سنة الله وهداية والهادي سبحانه وتعالى. قال وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من يرد عرفنا أن الإرادة هنا بمعنى المشيئة، من يريد أن يضله أي من يشاء الله أن يضله يكتب عليه الضلال وعدم الهداية يسأل صدقه ريبا أي يضيق عن قبول الإيمان ويجد في قدره الحرج أي الضيق وعدم الارتياح وعدم الاطمئنان والحرج فيه الحرج الضيق يجعل صدره ضيقا حرجا ليس فيه متسع ولا مجال ولا منفذ لقبول الحق والهدى. ثم ضرب له مثلا قال كأنما يصعد في السماء أي الشدة التي يجدها عندما يدعى إلى الإسلام أو يدعى إلى الهداية أو يدعى إلى الاستقامة والالتزام ضيق قدره ضيق قدره و في الغالب ولا يرتاح ولا يطمئن وربما ان يغضب وينفعل. قال كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله جدا على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الردة على الذين لا يؤمنون. فجعل ابن عباس أن الرد هنا شيطان أي أن يسلط عليه الشيطان من يعبد الإيمان ويغرب عن الإيمان يسلط عليه الشيطان. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وجاء المجاهد أن الرد كل ما لا خير فيه كل ما لا خير فيه أي أن من كانت خارضا عن الدين وعن الإسلام وعن قبوله تنفتح عليه أبواب الشر والأمور التي لا خير فيها مثيلة العذاب عذاب الله سبحانه وتعالى والعقوبة التي يحلها في المعارضين عن دينه تبارك وتعالى. في الآية دلالة على ثبوت الإرادة صفة لله جل وعلا والإرادة التي ذكرت في الآية هي الإرادة الكونية القدرية. وفي الآية أيضا دلالة على أن الهداية بيد الله عز وجل والضلال بيده من يهده فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. وفي الآية أيضا دلالة على أيضا شأن الدعاء مكانه وأن من أراد لنفسه هداية ونجاة من الضلال فليسأل الله سبحانه وتعالى وحده. وكثيرا ما يأتي في السنة سؤال الله تبارك وتعالى الهداية والتعوذ به تبارك وتعالى من الضلال. قد كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من بيت يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخر الدعاء. وكان يقول في دعاء كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك أذل وعليك توكل إليك أذل وبك خاصم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموت. وهذا الدعاء فيه أن للوقاية من الضلال أسباب ثلاثة. الأول معرفة الله سبحانه وتعالى وفي الحديث قال أنت الحي الذي لا يموت وقال أعوذ بعزتك قال اللهم. فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته من أعظم الأمور التي يقالها ثلاثة. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوض لعبادة أطلب عن معصيه بأباده. والسبب الثاني الدعاء والحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء الأمور بيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والسبب هل معرفة حفاظ الإسلام وخلال الدين مجهد الناس على المحافظة عليه، وهذا في أولى أن أسلم بك آمن عليك توكلت وإليك أردت بك خاصة. اشتمل هذا الدعاء العظيم على أسباب الوقاية من الضلال وهي خلال معرفة الله ودعاؤه ومعرفة دينه ولناية المبين تطهير وجهد نفسي على تطهير. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية فيها إثبات المحبة لما لله جل وعلا. وسيسوق المصنف رحمه الله جملة من الآيات التي فيها إثبات المحبة لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى، كما دل على ذلك كتاب والكتاب والسنة فيهما إثبات حبة لله عز وجل في مواضع كثيرة زيادة عند مصنف رحمه الله جملة منها. وقوله أحسنوا هذا أمر بالإحسان، والإحسان هو الإتقان والإجابة، إحسان الأمل وإجابة. والله جل وعلا قال هنا في هذه الآية أحسنوا، وحدث المعمول وحدث المعمول، قال أحسنوا ولم يبقى في كذا وفي كذا، لم يعين شيئا، حدث المعمول وقال أحسنوا ولكن أو في عبادتهم أو في صدقة أو في معاملة للناس أو إلى آخره، لم يكن متعلق والمعمول حدثه، وحد المعمول يؤذن بالعموم أي أحسنوا في كل ما أمر به في كل ما شرع لك، فهو عام في الإحسان في المعاملة بين العبد وبين الله وفي المعاملة بين العبد وبين خلق الله سبحانه وتعالى. وأحسنوا، والإحسان أربع درجات الدين، لأن الدين ثلاث درجات ثلاث صفات وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلى درجات الدين الإحسان. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشاهد آية قوله إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وقد جاء حديثا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب الإحسان، الله محسن يحب الإحسان، فجل هذا محسن ويحب المحسنين العباد، يحب المحسنين العباد. فما قدم المحسنين يتناول الإحسان في الصدقة ويتناول أيضا الإحسان في أمور الدين وفيما يتعلق بالصلة بين العبد وبين الله والصلة العبد وبين المخلوق. قال رحمه الله: يقول وأقصد إن الله يحب المقصد. أقصد أي أجر في أحسانه، لا تجي أحد بيان الظلم عليك العدل أي كانت ذنوب فلا يستعمل. والله عز وجل هو المقصود الآن سبحانه وتعالى ضد المقصودين سبحانه ويحب المقصودين فهو العدل الإنسان عدل قرأته ما أن الله يحبه. ولهذا جاء في الصحيح التفسير الواضح العظيم على الوسطاء في صحيح مسلم عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلمين على منازع النور أن يغيب الحمل وشلت يدي حب يمين. هل تعزون في حبهم وأهليهم وولوا هذا معنى الموقف هو الذي يعجل في حب وأهلك والله من الأحكام وعلى السلطة ثم هو قول الله سبحانه وتعالى لما استقاموا لك فتصدقوا لك إن الله يحب المتقين. وقولوا استقاموا فما استقاموا ما تقيد ما ترك هذا وترك هذه هي الجواب. قال فما استقاموا لكم بالفقه اي لا كانوا فقيهين على الاكل وكن ضريبين وكن ضريبين فاستقيموا له على الوضع يدكم فاستقيموا له ان الله يذكر المتقين. وهذا في ان الاستقامه على العهد والوفاء به امر يحبه الله سبحانه وتعالى وهو بفعل المتقين من افعال المتقين. المتقين اي المبتعدين على ما يوصف الله جل وعلا بان التقوى هي جماع الخير التقوى جماع الخير وضع عز وجل يحب المسكين وتقوى الله ان يسال العبد بينه وبين ما يخشى يسقط الله الى عقابه وقايه المسكين وذلك بفعل الاوامر وترك النواهي وذلك بفعل الاوامر وترك النواهي. ومن احسن ما عرفت به التقوى قول خالد بن الحديد رحمه الله وهو من علماء التابعين قال التقوى ان تعمل بطاعه الله قال تقوى الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترك طوال الصلاه وان تترك المعصيه على نور من الله تقاس كتاب الله. تبين رحمه الله في سيرة هذه أن التقوى تتحول فعل المأمور وفعل المحبوب. فعل المأمور بقوله أن أعمل بطاعة الله وفعل المحبوب بقوله لن تثبت معصية المحبوب. وقوله على نور من الله أي على علم مبينة للمأمور لتفعله والمحبوب للمحبوب. هذا قبل العلم ومشاهده. وقول الغزال ثواب الله والقول عقاب الله فيه الجمع بين الغزال والقول فيرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا كان المسلمين محققه التقوى. الشاهد الثاني قوله يحبون في هذا المحبه الصله لله تبارك وتعالى الوزن باستدلاله وكماله سبحانه فهو تعالى يحب كما اخبر يحب المسلمين ويحب المسلمين ويحب المحسنين ويحب المسيحيين والعرب ثم هذا بسم الله المعنوية كذلك تناول ذلك كل من الله عز وجل يشركه المستخرين اي من الذنوب عن الذنوب والمعاصي وعن الذنوب المستخرين عن الحداء والنجاه. ثم اورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله غفور رحيم. والآية فيها إنسان حبه لله سبحانه. قل ان كنتم تحبون الله اي ان كنتم تدعون بانفسكم انكم تحبون الله فلهذه المحبه نعم تتبعوني يحرسكم الله. فالآية فيها دليل على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على صدق محبة الإنسان لله سبحانه. ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الفتنة، أي أن من أراد أن يمتحن قدر محبته للناس فلينظر حاله على ضوء هذه الآية، لأن الله عز وجل جعل ميزانا وفيها دلالة على أن من ينتهي محبة الإيمان ولم ينس بها الرسول عليه الصلاة والسلام جل دعواه كاذب. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية كلام المعنى، قال إن هذه الآية تحاكم على من انتهى محبة الله ولم يلتزم نهج النبوي والطريقة طريقة المحمدية جل دعواه كاذبة. وأورد رحمه الله من بعض السلف أنه قال ليس الشأن يحب، ولا الشأن تحب، الشأن أن يحب الله سبحانه ورب العالمين لا يحب الحب مجرد الدعاوى التي تعنيها القرآن والسنة. والآية فيها إثبات محبة الجسدين، قوله فيرتد بكم عن دينه فجبت هي موجوده جائزه. والمراد بالرده عن الجيل السبب بعد الاسلام سواء لديه شيء جائز قادم او نفسه او اعماله وقوله هو يقول الفعل من أسماء الله ويدل على ثبوت موضع ويقال الصوت بالله سبحانه وتعالى وعرض والمتوسط بعباده ويعرض فضل العقائد بالعرض فضل الوصف مستعد إليه أقبل عليه هو الوجود أيضا محبوب الذي يحبه من عباده الوجود الذي يرد عباده ويحبه والذي يرد عباده ويحبونه فالدفع يدل في الأمرين يدل على كونه واسع لأوليائه وموجود له فنسأل ذلك الخير وغيره من أهل الغيب ثم أورد رحمه الله قول بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الآية فيها ثلاث أسماء بالله جل وعلا الله الرحمن الرحيم والله في الأرض أسماء أي أولوية بالعبودية على فيه أجمعين بدون سؤال من أي بس أو شفاه الأسماء والعظمة التي تصدق بها سبحانه وتعالى تستحق أن يؤلى ويؤذن ويذل الشر ويوقع بل هو السبب كفعل الحضور وهو المحبوب والتصرف بين يدي الله تبارك وتعالى واقتصرت حين الانسان دلاله على استلقاء السائل على الحد وحده واسمه الرحمن يدل على قيام هذا الصفه في سبحانه وحين يدل على هذا في المخلوقين وكان بالمؤمن رحيم ثم تصرف الله يذكر تصرف يذكر آيات فأورد رسول الله عز وجل ربنا واسأل كل شيء رحمة وعلم أي وسعت رحمته إن شاء الله كل شيء كما أنت علم الآن فبكى كل شيء فعلم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمته أيضا وسع كل شيء وسعه علم الله وعلم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء ويبقى وسع كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلمه المؤمنين بأحسن حيث نعم وسجن وتحريك على السجين وذلك بعد رد على السلف وحتى العرب لا يتحدث بما رب ولا شيء حصل الله تعالى فهل ينصر الله حتى في كتابه جل وعلا. ثم أورد أحد رحمه الله آيات في آيات إيران في الغط والسخط والشرعية في الإسلام Thank you.